لا تفتح لهم أبواب السماء. لا تفتح لهم أبواب السماء يعني حد يعرف يعني لا تفتح لفضش هم أن الموت وخروج الروح طلوع إلى السماء لا يفتح أبواب السماء للروح الأرواح. فيقول الشيخ محمد أن معنى لا تفتح لهم يعني أرواحهم، يعني لا تفتح أبواب السماء لأرواحهم إذا ماتوا. وإذا ورد في الحديث أن أرواحهم تأتي لتصعد فلا تفتح لهم أبواب السماء فتلقى من فوق فتهوي بها الريح فتخطف الطير أو تهوي بها الريح في مكان سحيق. المعنى الثاني تمام، ما يفتحوش باب السماء لا يفتح لعمله، يعني لا يفتح للعمل باب السماء يعني لا يقبل بل يرد، تضرب بها وجوههم. معنى الثالث لا يقبل دعاؤهم، لا تفتح أبواب السماء للأدعية إذا دعوا لا يستجب لهم. ولا تحمل كل هذه المعاني، ولكن أولى التفاسير طبعا ما فسره به النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن تفسير النبي صلى الله عليه وسلم أنهم عند صعود أرواحهم لا تفتح لهم أبواب السماء لا يعني أبدا أنها لا تفتح أيضا في الأعمال ولا تفتح أيضا للأدعية، لكن نقول يقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم. فلا مانع من حمل الآية على ما يعم الأرواح والدعاء والأعمال. ولا يدخلون الجنة، العقوبة الثانية للذين استكبروا بآيات الله واستكبروا عنها أنه لا أنهم لا يدخلون الجنة. هؤلاء الكفار المكذبين المستكبرين لا يدخلون بأي حال من الأحوال، لأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. والله سبحانه وتعالى جعل لهم ذلك بعيدا جدا، فضرب لهم مثالا لاستحالة ذلك فقال حتى يلج، ويلج يعني يدخل، يلج يعني يدخل، حتى يدخل الجمل في سم، السم يعني الثقب، والخياط اللي هو الإبرة المخيط بها، فسم الخياط يعني ثقب الإبرة. يقدر الجمل يدخل في خرم الإبرة عم اسمعين؟ ما يدخلش أبدا، ولا رجلي ولا ظفر ولا شعر ولا شعر منه حتى، ها؟ حتى يلج الجمل في سم الخياط، يعني مستحيل يدخل الجمل في سم الخياط. يعني سم الخياط ثقب الإبرة. كذلك لا يدخل هذا الكافر الجنة أبدا، كما أنه يستحيل أن يدخل الجمل في سم الخياط، يستحيل أن يدخل الكافر الإيه؟ ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. تمام؟ أقول لك عمر ما هديك فلوس لغاية لما تمسك نجوم السماء. هتمسك عمرك نجوم السماء؟ خلاص بقى أنا مش بديك فلوس أبدا، مستحيل، نعم مستحيل تمسك نجوم السماء، يتحنى موقف السماء. هذا تبعيد لهذا الأمر وبيان لاستحالته. ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، وحيث أن الجمل لا يلج أبدا، لا يدخل أبدا في سم الخياط، فكذلك لا يدخل هؤلاء في ثقب، لا يدخل هؤلاء الجنة أبدا. والجمل معناه إيه؟ حد يعرف عن الجمل؟ اللي هو ذكر، الذكر من الإبل يسمى الجمل. أصل في قراءة تانية الجمل، حتى يلج الجمل في سم الخياط، قراءة ابن عباس. والجمل هو حبل السفينة، شفتوا حبل السفينة التخين المجدول، ها؟ يسمى الجمل. فالجمل ده عمره يدخل في خرم الإبرة، نفس الكلام، الجمل ده حاجة كده عريضة، ها؟ لا يدخل الجمل في سم الخياط. طيب وكذلك نجزي المجرمين، وكذلك نجزي المجرمين، هذا الجزاء الفظيع أنه لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة لهؤلاء ولكل مجرم، ولكل مجرم. قال سبحانه لهم من جهنم مهاد، خلاص ما هم دخلوش الجنة بيدخلوا النار. لهم من جهنم مهاد، المهاد اللي هو الفراش، المهاد اللي هو ايه؟ الفراش. فمعنى انك مهدت للطفل معناه عملت له فراش تحته. والغواش، الغواش جمع غاشية، ويغش شيئا يعني يغطيه عن غطاء. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، فالمرتبة بتاعتهم نار واللحاف بتاعهم نار، لحفوهم نار وفرشوهم نار. نسأل الله العافية والسلام، نسأل الله العافية والسلام. وكذلك نجزي الظالمين، هذا الجزاء العظيم نجزي به كل من اتصف بصفة الظلم. طب دول ظلموا أنفسهم أو ظلموا غيرهم، المهم أنهم إيه؟ ظالمون، فالظالمون يعذبون هذا العذاب، لهم من جهنم مهاد فراش ومن فوقهم غواش غطاء وألحفة، ففرشهم نار وأغطيتهم ولحفوهم من نار وطعامهم نار وشرابهم نار وعذبوا من نار، نسأل الله العافية والسلام. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء. لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. لا تفتح لهم أبواب السماء وكذلك نجزي المجرمين. وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش. وكذلك نجزي الظالمين. وكذلك نجزي الظالمين. سمع الشيخ محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كذبوا بآياتنا لا واستكبروا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاء رسل ربنا بالحق. لقد جاء رسل ربنا بالحق. ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. ونودوا أن تلكم الجنة والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها. والذين آمنوا وعملوا الصالحات واتبعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاء رسل ربنا بالحق لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون هو الفريق الثاني فريق أهل الجنة جعلني الله وإياكم منهم. الفريق الأول الذين كذبوا واستكبروا فريق الكافرين. الفريق الثاني الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وهذه تجدها دائما في القرآن الاقتران بين الإيمان والعمل. آمنوا وعملوا، آمنوا وعملوا. الإيمان مش ادعاء، الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، يزيد بعمل الطاعات وينقص بعمل المعاصي. الذين آمنوا وعملوا الصالحات قال الله سبحانه وتعالى لا نكلف نفسا إلا وسعها. المكلف به أنت من الأعمال الصالحة ومسائل الإيمان وأمور الإيمان، إنما هي أمور في وسع كل أحد ويطيقها كل أحد. لا نكلف نفسا إلا وسعها، فهذا في مقدور العباد ويدخل تحت وسعين. قال الله سبحانه وتعالى في الآية الأخرى لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه، إلا ما آتاه، فعلى قدر ما أعطاك من الإمكانات يحاسبك الله عز وجل. وتأكد أن كل شيء ليس في وسعك فأنت لست مكلفا به. مسألة مهمة جدا، وهذا من تلبيس إبليس، يصرفك عما في الوسع إلى ما لم تؤته وليس في وسعك. يبدأ يخليك تقعد تفكر في الحاجات اللي مش تقدرش تعملها، مش في إمكانياتك ومش من تخصصاتك، وتبدأ تشغل نفسك بها وتظن إن بهذه الأوهام إنك بتخدم الدين وتخدم الإسلام. لا، العمل لله يكون أن تنظر فيما آتاك الله وفيما مكنك منه وفيما هو في وسعك وتبذل فيه غاية وسعك. لهذا نذكر مرارا وتكرارا حديث سبق درهم 100,000 درهم. فالسبق ليس بكثرة الإنفاق، إنما السبق بأي شيء بدلت مما آتاك الله وجعله في وسعك. قالوا كيف يا رسول الله يسبق درهم 100,000 درهم؟ سبق درهم 100,000 درهم. قالوا كيف يا رسول الله؟ قال رجل ذو جدة، ذو غنى، ذو سعة، أجر مليونير، ملياردير، فأخرج من جدته وسعته من غناه وفلوسه اللي عنده 100,000. 100,000 بالنسبة له ولا حاجة، بالنسبة 100,000 المليارات اللي عنده ولا حاجة، نسبة لا تشكل 1 في 1,000 بالنسبة له، لا تشكل 1 في 1,000 بالنسبة له. أنفق من جدته 100,000، ورجل له درهمان فأنفق درهمان، يبقى أنفق كم من ثروته؟ 50%. إذن المقياس عند رب العالمين فأي شيء ما تبذله على في المقام ما آتاك، اعملها معادلة بسيطة كده، ما تبذله على ما آتاك هو دوت مقدارك عند ربك سبحانه وتعالى. آتاك الله عز وجل مالا، آتاك الله عز وجل علما، آتاك الله عز وجل صحة، آتاك الله عز وجل ولدا، شوف انت بتبذل من هذا قد ايه في سبيل الله، وحط ده على ده تعرف نسبته. يسبق الدرهم 100,000 درهم. اذا العبره مش بالكثره، مش بكثره ما انفق، لا بنسبه ما انفق بالنسبه الى ما اتى الله عز وجل. الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إلا ما آتاها في الآية الأخرى. فشوف وسعك وما أوتيت قد إيه، وشوف أنت بتنفق قد إيه. أولئك الذين بذلوا ما في وسعهم من عمل الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، كلمتين بيتكرروا كتير جدا في القرآن اللي الواحد ما ياخدش باله منهم. أصحاب الجنة، صاحب الشيء يعني أنا صاحبه أنا ملكه، ده بتاع أنا مش كده؟ كأن هؤلاء امتلكوها وصاروا هم أصحابها الملازمين لها غير مفارقين لها. زي يقال صاحب القرآن يعني معاه القرآن على طول حفظه مش كده؟ فصاحب الجنة وأصحاب الجنة أولئك اللي آمنوا وعملوا الصالحات وبذلوا ما في وسعهم مما آتاهم الله أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. من أجمل شيء حين يكلمك ربك بهذه الآيات، آيات القرآن، إن يخص عليك الأشياء اللي هتأتي كأنك تراها. قال الله سبحانه وتعالى عن أهل الجنة اللي دخلوا الجنة ونزعنا ما في صدورهم من غل. من جملة ما ينعم الله عز وجل بهم به عليهم أن ينزع الله عز وجل من قلوبهم الغل على بعضهم بعضا حتى تصفو قلوبهم حتى يود بعضهم بعضا. فإن الغل لو بقي في الصدور كما كان في الدنيا لكان في ذلك تنغيص لنعيم الجنة. الغل ده بينغص عن إنسان عشته. أحيانا الإنسان يبقى معاه مال كثير ومجرد يلحظ أي حد عنده تاني ويغل كده شمعنا عنده أكتر شمعنا كده، مجرد ما يحصل لونه من الغل والحسد في قلبي ما يحسش بكل النعيم اللي هو فيه، رغم إن عنده من النعم ما لا يحصى، راكب وشارب وآكل وناكح وولد وكل حاجة عنده من النعيم الكثير، والغل يمنعه التمتع بهذه السعادة، يمنعه التمتع بهذه السعادة. فصلنا ننزع من قلوبنا الغل والحسد. إنسان ينظر بس للآخر إنه عنده أحسن منه، امرأة تنظر لامرأة إنها أجمل منها أو إن زوجها بيعملها بصورة ثانية، مجرد ما يحصل لون من الغل والحسد تبقى هي في نعيم عظيم وزوجها من أحسن الخلق وهي من أحسن الناس وأجملهن، لكن ما تستمتع بهذا كله لأن في قلبها غل وحسد. تنظر إلى الآخرين. أهل الجنة لو حصل منه هذا ما استمتعوا بنعيم الجنة، فأنعم الله عليهم بأن نزع من قلوبهم الغل. قال ونزعنا ما في صدورهم من غل، والغل هو الحقد الكامل في الصدور. فمعنى هذا نزع الغل من الجنة أو في الجنة ألا يحسد بعضهم بعضا في تفاضل المنازل. تعرفين إن الجنة ومنازل الجنة متفاوتة تفاوت عظيم. فلو تخيلنا أن أصحاب طبقة هيبقوا في قلوبهم أو في صدورهم غل للطبقة اللي فوقها مش هيحسوا بالنعيم اللي هم فيه. ونزعنا ما في صدورهم من غل، وهذا يفسر الإنسان لما يقول مثلا الرجل يرزق بالحور العين. أيوة أنت فاكر إن هيحصل بينهم من الغل ما يكون بين نساء الدنيا؟ أبدا. ونزعنا ما في صدورهم من غل، فدي مسألة بالنسبة لهم ما فيهاش أي إشكال، لأن الآفة الداء اللي كان موجود اللي كان بينغص العيش في الدنيا ده مش موجود في الجنة، مش موجود في الجنة، ده بالعكس قد يكون ذلك لون نعيم، قد يكون ذلك لون نعيم بالنسبة إليهن إلى نساء الجنة. قال ونزعنا ما في صدورهم من غل، ونزعنا ما في صدورهم من غل. وبعض العلماء كالقرطبي رحمه الله قال هذا يكون عن شراب الجنة، ولهذا قال عز وجل سقاهم ربهم شرابا طهورا، قال يطهر الأوضار والأغلال التي في الصدور، مش بيطهر الظاهر وبس، لا ده الشراب بيطهر الظاهر والباطن. فلما شربوا الشراب الطهور بتاع الجنة خلاص كل اللي بيجدوا في قلوبهم بقى من الضيق والغل والحسد والحقد كل الأمور دي ذهبت ذهبت. تعرفين لما غسل صدر النبي صلى الله عليه وسلم قلب النبي صلى الله عليه وسلم فإذا كان هذا حصل للنبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا فكيف بأهل الجنة في الجنة، فكيف بأهل الجنة في الجنة. فليجتهد الإنسان في دنياه على إذهاب ألوان الحسد والحقد والغل من قلبه، عسى الله عز وجل أن يسقيه من هذا الشراب الطهور الذي يطهر به قلبه من الأغلال. وقالوا، خلي بالك بقى، قالوا جملتين مهمين جدا، الحمد لله، ده مين اللي بيقول؟ أصحاب الجنة. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الجملة الثانية، لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الجملة الأولى الحمد لله الذي هدانا لهذا، ما معنى لهذا؟ هذا اللي هو ايه؟ النعيم والجنة، ولا لهذا اللي هو العمل الصالح؟ الاثنين. هدانا لهذا العمل الصالح، لهذا الإيمان والعمل الصالح الذي كان سببا للهداية إلى طريق الجنة الذي هو هذا النعيم الذي نعيش فيه، الخلود في الجنة ونزع الغل من الصدور. الحمد لله الذي هدانا بالإيمان إلى الإيمان والعمل الصالح الذي كان سببا أن هدانا إلى طريق الجنة ونزع الغل من الصدور. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي، ما كنا أن نطيق أن نهتدي بهذا الأمر لولا هداية الله لنا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، يعني لولا هداية الله لنا ما كنا لنهتدي. اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، لولا أن الله هداك ما كانش زمانك قاعد هنا في المسجد أبدا، لولا أن الله هداك ما كانش زمانك ماسك المصحف دلوقتي بتقرأ فيه. هذه من هداية الله، فأحمد الله على هذه النعم، جعلك من أهل المساجد، جعلك من أهل القرآن، جعلك من أهل الصلاة، جعلك من أهل الصيام، جعلك من أهل البر والطاعة، جعلك من أهل من يحبون أولياء الله ويحبون الصالحين. دي كلها هدايات من الله سبحانه وتعالى وتوفيق من الله عز وجل، نسأل الله أن يتم علينا نعمته وفضله. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أن يهديك الله سبحانه وتعالى إلى سبل الخير وطريق العلم وطريق الإيمان وطريق العمل الصالح، هذه أعظم نعمة، أعظم نعيم. وقالوا الحمد لله، شايف أحمد الله عز وجل أن هداهم إلى العمل الصالح والإيمان، لو شافوا النعيم إيه ده بقى النعيم اللي احنا فيه في الجنة ده كله سبب هذه الأعمال. طب ده الأعمال دي احنا أصلا لولا هداية الله ما اهتدينا. فتذكروا وأعزوا الفضل إلى أهله فقالوا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الجملة اللي بعدها لقد جاءت رسل ربنا بالحق، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، لم بتاعت ايه لقد دي؟ قلناها كذا مرة، لام القسم، يعني والله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. ده الكلام ده بعد ما وصلوا إلى الجنة، الكلام ده بعد ما وصلوا إلى الجنة، ده الرسل اللي جاءتنا جاءت بالحق، وما كانوش مؤمنين قبل كده انهم جاءوا بالحق. لكن فرق ثاني كبير جدا، عين اليقين يا اخواني، عين اليقين غير علم اليقين. هم كان عندهم علم يقيني ان رسل ربهم جاءت بالحق، لكن صار عندهم عين يقين على شيء مشاهد بالعين. فاهمين ازاي؟ ولهذا عندنا ثلاث حاجات نص عليها القرآن، علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. علم اليقين يعني العلم اليقيني، عندك علم بذلك في قلبك. عين اليقين ما شفت بايه؟ رأيت بعينك، لكن لسه ما لم تذق، ما دوتش. لما تدخل الجنة يبقى ده حق اليقين. عنده علم يقين بالنار، متأكد ان في نار. عنده عين يقين يبقى شاف النار بعينيه، سحبت امامه بسلاسلها ورائها، حق اليقين يعني دخل النار، صارت حقيقة واقعة. ولهذا ابراهيم عليه السلام لما قال ربي ارني كيف تحيي الموتى قال اولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. يبقى كان عنده علم يقين، ما كان بيسأل ايه؟ كان بيطلب ايه؟ الرؤية، عين اليقين، طالب الرؤية. لكن العلم انت ما امنتش، انت ما عندكش علم بذلك، ما عندكش ايمان بذلك. لا لا لا، امنت يا رب، ده متأكد وعندي يقين بذلك، ولكن ليطمئن قلبي بالايه؟ بالرؤية. فالمطلوب هو عين اليقين. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. فهو ايه اللي جاءت به الرسل؟ اعملوا صالحا، اللي بيعمل الصالح بيدخل الجنة، ان الجنة بينزع من صدور اهلها الغل، ان الجنة فيها من النعيم كذا وكذا. فلما رأوا هذا بأعينهم قالوا لقد جاءت رسل ربنا بالحق، لقد جاءت رسل ربنا بالحق. في كل نعيم يا اخواني، حتى في نعيم الدنيا، انت عارف لما يقولوا لك انت طلعت الاول وخدت الجائزة، ده علمك. لما بتبدأ تتناول الجائزة بايديك دي وقع ثاني خاص. ليه؟ ما انت كان عندك يقين، علم يقين انك انت صاحب الجائزة، لكن حصولها العين ايه برؤيتها بالعين كده. طب لما تمسكها بايديك بقى وتستمتع بيها، نعيم فوق النعيم فوق النعيم. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا، اي اصحاب الجنة، وبناها للمجهول. من المنادي عليهم؟ الله عز وجل، الملائكة، كل ذات الشريف له. ونودوا أن تلكم الجنة أنتلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. وقع النداء لهؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات، تلكم الجنة أورثتموها، يعني ورثتم منازلها بعملكم بسبب أعمالكم. للأسف الشديد يقول صاحب الكشاف: فنالوا ذلك بسبب أعمالهم لا بالتفضل كما تقول المبطلة، يقصد المبطلة على أهل السنة. فيرد عليه الإمام الشوكاني رحمه الله يقول: يا مسكين، هذا قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. مبطلة ايه؟ ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. تعرفين الحديث: لا يدخل احد الجنة بعمل، قال سددوا وقاربوا واعملوا، او قال واعلموا انه لا يدخل احد او لن يدخل احد الجنة بعمله. قال: ولا انت يا رسول الله؟ قال: ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته. طيب، والآية بتقول: ورثتموها بما كنتم تعملون، استشهاد صحيح ان فعلا دخلوا بسبب الاعمال. طيب، والثانية: لا يدخل بعمله، ما بيدخل به؟ قال: برحمة الله. حتى أنت يا رسول الله، حتى أنت، طيب احنا ندخل برحمته ولا بسبب الأعمال؟ نقول: التصريح بسبب لا يستلزم نفي السبب الآخر، التصريح بسبب لا يستلزم نفي السبب الآخر، دي رقم واحد. ثانيا: أن عملك لو لم يتغمدك الله عز وجل برحمته ويضاعفه لك فذنوبك تربو عليه. لو أخذك الله عز وجل بأحد ذنوبك وإن قلت، لولا كتاب من الله سابق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. الخطاب ده موجه لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق. مش كده؟ لو يأخذ الله عز وجل أحد بأي شيء مما عمله لا يعدل شيء. لو ان الله سبحانه وتعالى جعل كفة ميزان كده توزن النعم اللي انعم الله بها عليه والطاعات اللي فعلها، الطاعات لا تؤدي شكر هذه النعم ولا نعمة من هذه النعم، حتى لو كانت الطاعات عظيمة جدا الى ان ترم قدمات من القيام. ولكن الله سبحانه وتعالى يضاعف هذه الاعمال ويعظم اجرها لاصحابها حتى يدخلون بها الجنة. يبقى دخل بالعمل، ايوة طبعا، ودخل بفضل الله عز وجل، ايوة طبعا. واضح اخواني؟ فلا يتنافى ابدا قول عز وجل: ورثتموها بما كنتم تعملون، يعني بسبب اعمالكم بما لكم من اعمال. ومع هذا الحديث فليس هذا من البطلان في شيء كما يقول، انما هذا من الجمع بين الادلة، وهذا واقع وهذا واقع، وقد نص على ذلك في اكثر من آية. ولولا التفضل من الله سبحانه على العامل باقداره على العمل، هو اللي هيئه للعمل، من اللي هداه للعمل؟ هو الله سبحانه وتعالى. لم يكن عمل أصلا، فلو لم يكن التفضل إلا بهذا الإقدار لكان القائلون به محقة وليسوا مبطلة كما يقولون. وفي التنزيل: ذلك الفضل من الله، وقول تعالى: فسيدخلهم في رحمة منه وفضل، في رحمة منه وفضل. إذا نقول ندخل بالعمل، أيوه، بس اللي خلق لك الجوارح اللي بتعمل العمل وهذا قلبك لعمل هذا العمل هو من؟ إذا دخلت به برحمة الله عز وجل يوم أن خلقت، وبرحمة الله عز وجل يوم أن هداك، وبرحمة الله عز وجل يوم أن أدخلك الجنة سبحانه وتعالى. فنسأل الله عز وجل أن يتغمدنا برحمته وأن يتفضل علينا بفضله وجوده. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار. وقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا

أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا ونادى أصحاب الجنة أصحاب مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار تبكيتا وإيقاعا للحسرة في قلوبهم قد وجدنا ما وعد ربنا حقا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا احنا وصلنا الجنة ووجدنا ان ذلك الذي وعد الله عز وجل به الذين يعملون الصالحات الذين آمنوا وعملوا الصالحات وجدنا النعيم حقيقي كلام حقيقي فهل وصلتم إلى ما وعدكم الله به من العذاب الأليم ووجدتموه حقا ده بيسموه تقريع وتوبيخ تقريع وتوبيخ أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا وحذف مفعول وعد الثاني فين مفعول وعد الثاني ها فين هو اللي هو ايه يعني اصلها ايه وعدكم وجدنا ما وعدنا فهل وجدتم كانت ما وعدكم الما وعد فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا حذف مفعول وعد الثاني قيل لأمرين لكون الوعد لم يكن لهم بخصوص بل لكل الناس كالبعث والحساب والعقاب وقيل حذف لإسقاط الكفار عن رتبة التشريف بالخطاب عند الوعد وعدكم يبقى نسبهم وعد الله لهم لا من شرفهمش أبدا بنسبتهم إلى ذلك فقال وعد ربكم ها؟ فقالوا إما لأنه كان عام مش خاص بهؤلاء المخاطبين وإما لنزع هذا التشريف حتى باللفظ لا يشرفوا باللفظ ها؟ فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا هل وجدتم ذلك الوعد حقا قالوا نعم، يعني وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. قالوا نعم. فأذن مؤذن، يعني نادى منادي بينهم بين الفريقين، قيل هذا المؤذن من الملائكة، اللعنة الله على الظالمين، اللعنة الله على الظالمين. فصار المؤمنون يبتتونهم ويوبخونهم والملائكة تلعن، ده عذاب فوق العذاب، اللعنة الله على الظالمين. ثم ذكر صفتهم البارزة، الذين يصدون عن سبيل الله، والصد معناها المنع، يمنعون الناس عن سلوك سبيل الحق، هذه الأولى. الثانية يبغونها عوجا، عايزينها معوجة، يطلبون عوجاجها فينفرون الناس عنها ويقدحون في استقامتها بقولهم إنها غير حق وإن الحق ما هم فيه، كل ده لأنهم يبغونها عوجا، يبغونها عوجا. وهم بالآخرة كافرون، خلي بالك ما فيش هنا هم، يعني وهم بالآخرة مش هم كافرون، لا، وهم بالآخرة كافرون، انتبه في هذا الموضع من الأعراف. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. قد وجدنا ما وعد ربنا حقا فهل وجدتم ما، قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا. قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا. قالوا نعم. قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. سمع مسمعين. أن قد ما وعدنا ما وعد ربكم حقا. قالوا نعم. فأذن مؤذن لعنة الله على الظالمين. الذين يصدون عن سبيل الله وهم بالآخرة، لا فيش هم، عملوا ما فيش هم، هم بالآخرة كافرون. اصحى، مين يسمع هنا؟ أقول يا أحمد عطيه. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا. قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. جيب من الأول. إن الذين كفروا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم. وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون ونادوا أصحاب إذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون ونادوا أصحاب الجنة إذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين وإذا صرفت أبصارهم تلقاء إن هذا والله لقول حق وهذا كائن سيسمعه أقوام ويرونه بل سيسمعه كل الناس ويرونه هناك أصحاب الجنة هناك أصحاب النار والفريق الثالث المذكور هنا رجال على الأعراف أقوام على الأعراف قال الله عز وجل وبينهما حجاب بينهما بين من ومين بين الجنة وبين النار أو بين الفريق أهل الجنة وفريق أهل النار بينهما حجاب والحجاب هو السور المذكور في سورة الحديد فضرب بينهم بسور باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب وعلى الأعراف الأعراف جمعين ايه العرف دوت عرف الديك وعرف الديك يعني الشيء العالي فيه مش كده عرف الفرس عرف الديك فالاعراف في اللغه معناها المكان المرتفع المكان المرتفع جبل سور كيف وصفه هذا سيعاين يوم القيامه وعلى الاعراف رجال ده مدح ولا ذم تفكرين في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال وعلى الأعراف رجال قيل أنه خرج مخرج المدح خرج مخرج المدح والعلماء اختلفوا في أصحاب الأعراف لكن أنا صح أعجب للمصنف رحمه الله أن ذات ثمانية أقوال في وسطها كذا القول اللي تقريبا أجمع عليه الصحابة يعني تقريبا كلمة أصحاب أجمعت على أن أصحاب الأعراف هم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم ذكر أقوال أخرى للنحاس والقشيري ولغيرهم وللزجاج لكن في الحقيقة أخواني يعني لما طلبت الآن في كتب التفسير وجدت يعني ابن كثير مثلا يقول أن الصحابة كانوا أجمعت كلمتهم كأن صار هو التفسير الواحد لهذه أنهم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم. ابن كثير رحمه الله يقول: وبينهما حجاب، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم. قال: واختلفت عبارات المفسرين في أصحاب الأعراف من هم، وكلها قريبة ترجع إلى معنى واحد، وهو أنهم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم. نص عليه حذيفة وابن عباس وابن مسعود وغير واحد من السلف والخلف، وذكر ما ورد في ذلك. ذكروا قال: هم الشهداء، هم فضلاء المؤمنين، هم قوم أنبياء، هم العباس وحمزة وعلي وجعفر، هم عدول القيامة الذين يشهدون على الناس بأعمالهم، وهؤلاء في كل أمة، هم ملائكة موكلون بهذا السور. يعني أظن والله أعلم، وينبغي والله أعلم، أن نحن نرجع إلى أقوال الصحابة. الصحابة فسرت الأعراف بشيء، خلاص لا يخرج الحق عن إيه؟ عن قوله. فالأعراف كما هو معلوم وعليه جل المفسرين إلا ما أقول كلهم إلا من قال غير ذلك من هذه الأقوال، إن الأعراف وأصحاب الأعراف، الأعراف مكان اللي بين الفريقين، والأصحاب الأعراف هؤلاء رجال، رجال استوت حسناتهم وسيئاتهم. وعلى الأعراف رجال، يبقى لا يستوي حسناته وسيئاته يكون في على الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، مش وبينهما يعرفون كلا اللي هم مين ومين، أهل الجنة وأهل النار، يعرفون كلا بسيماهم. السيما معناها العلامة، يعرفون كل من أهل الجنة والنار بعلاماتهم، عارفين دول بيض الوجوه، دول سود الوجوه، دول كذا ودول كذا، عارفين بالضبط أهل الجنة وأهل النار، مواضع الوضوء من المؤمنين، علامة يجعلها الله لكل فريق. المهم أنهم يعرفونهم بعلامات واضحة فيهم، أهل الجنة وأهل النار يعرفون السعداء من الأشقياء. وبينهما حجاب، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم. ونادوا، مين اللي نادى؟ رجال اللي على الأعراف. ونادوا أصحاب الجنة، لما رأوا أصحاب الجنة نادوهم أن سلام عليكم، تحية لهم وإكراما وتبشيرا، أخبروهم بسلاماتهم من العذاب. ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم، نادوهم قائلين سلام عليكم. عيش الموقف كأنك تراه، هو اعتقى ألفاظ القرآن كده كلمات، لا فعلا أمامك جنة وأمامك النار، ودول أصحاب الجنة، في أصحاب أعراف وشايفين أهل الجنة جايين، وبيقولوا سلام عليكم استبشارا لهم وتكريما لهم وحفاوة وسلاما عليهم. ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. مين اللي لم يدخلوها؟ أصحاب الأعراف وناس دول أصحاب الجنة، هما تفسيران فعلا مشهور أنهم أصحاب الأعراف، أي لم يدخل الجنة أصحاب الأعراف، لم يدخلوها في ذلك الوقت اللي بيتكلموا فيه، لم يدخلوا الجنة بعد، ما هم فين؟ على الأعراف. لم يدخلوها وهم يطمعون. ما معنى يطمعون؟ يعني يرجون ذلك، وقيل يرجون موقنين، يعني يعلمون أنهم يدخلونها. طمع بمعنى علم، وهذا معروف في اللغة، لكن المشهور هم يطمعون، يعني يرجون ذلك برحمة ربي سبحانه وتعالى وهم يطمعون. طيب ده الكلام ده لما رأوا أصحاب الجنة. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار. احنا قبل ما ننتقل الآية دي عايزين نعرف التفسير الثاني، اللي هو لو كان ونادى أصحاب الجنة أن سلام عليهم لن يدخلوها وهم يطمعون، لو كان المقصود أهل الجنة، قيل أهل الجنة يعني أهل العرف، قالهم سلام عليكم حال كون أهل الجنة لم يدخلوها وهم يطمعون أن يدخلوها، يعني كأن الكلام ده كان قبل دخولهم الجنة. فأهل الأعراف عارفين اللي سيماهم أهل الجنة فشافوه قال لهم سلام عليكم بشروه، يبقى كان في سلام من الملائكة يوم أن قبضت روحه، وفي سلام من الملائكة يوم أن يوافوا ربهم، وفي سلام من أصحاب الأعراف لأهل الجنة سلام عليكم. والله يا إخواني يعني مواقف عظيمة، الطاعات حاديك في فعلها والصبر عليها أنك تتذكر مشاهدي. في يوم من الأيام بالإيمان والعمل الصالح هتمر كده وتلاقي الملائكة تقول لك سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم، فتح أبواب السماء باب باب السلام عليكم يوم أن قبضت الروح، ويوم أن توافي ربك وتمثل بين يديه وخلاص حساب ومواقف عرصات يوم القيامة، تجد الملائكة سلام عليكم، تجد الملائكة سلام عليكم، تجد الملائكة يسقيك، النبي صلى الله عليه وسلم يسقيك من يده صلى الله عليه وسلم من حوضه، تجد أصحاب الأعراف يقولون سلام عليكم، لم يدخلوها بعد ولكنهم يعلمون أنهم داخلون بهذه البشارات المتتالية، لم يدخلوها وهم يطمعون. إذن المشهور لم يدخلوها لهم أصحاب الأعراف وهم يطمعون يرجون ذلك ويعلمون أنه سيكون لهم بإذن الله ورحمته. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار، خلي بالكم الأولى ما قالش صرفت، لا، ونادوا أصحاب الجنة كأنه شيء تلقائي وحاجة الواحد يحب يبصلها وينظر إليها، ها؟ لكن لما جاء ذكر أصحاب النار صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار، بصوا الدول. وكأن هذا يا إخواني والله أعلم لون تكفير لمكان، ما تساوت سيئاتهم مع إيه؟ حسناتهم مع سيئاتهم، مش كده ليه؟ فكأن صرف أبصارهم تلقاء أصحاب النار ده لوحده والله لون من التعذيب، إنك تنظر إلى سود الوجوه الواحد ينظر الشيء المقرف المسود العفن بتشمئز القلب وبتضيق النفس، فإذا نظر إلى هؤلاء سود الوجوه بهذه السمات الواضحة عليهم، وإذا صرفت أبصارهم تلقاء، تلقاء معناها جهة جهة، والعلماء يقول ما فيش على وزن تفعال في اللغة إلا لفظين تلقاء وتبيان، تلقاء وتبيان. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء يعني في جهة المقابلة واللقاء، إذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا من القائلين أهل العراق ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين، سألوا الله ألا يجعلهم منهم، ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. وبينهما حجاب، وبينهما حجاب، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون، ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين، وإذا صرفت أبصارهم تلقاء وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. وبينهما حجاب، قول يا حد شاسع، وبينهما حجاب، وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. وإذا صرفت أبصارهم أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم رُوحُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب الأعراف رجالا من الكفار يعرفونهم بسيماهم بعلامات معينة قالوا في هذا النداء قالوا ما أغنى عنكم جمعكم كنتم تجمعون للصد عن سبيل الله الذين يصدون عن سبيل الله ما أغنى عنكم جمعكم كنتم اجتمعتم أفراد وجماعات ودول على الكفر للصد عن سبيل الله ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون ما أغنى عنكم جمعكم يا ترى ديت ما النافية ولا ما هنا للاستفهام ما أغنى عنكم جمعكم معناها لم يغني عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون ولا ما أغنى يعني ها إيه اللي أغنى جمعكم إيه اللي عملتوه بجمعكم إيه اللي عملتوه باستكباركم ويكون استفهام تقريعي وتوبيخي فإما أنهم يخبرون لهؤلاء الرجال ما أغنى عنكم جمعكم أدي جمعكم اللي جمعتوه للصد عن سبيل الله إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله جمعوا الأموال وجمعوا الأفراد وجمعوا الدول للصد عن سبيل الله ما أغنى عنكم جمعكم هل وقاكم من عذاب النار أديكم دخلتوا النار ما أغنى عنكم جمعكم هل يفيدكم هذا الجمع في النجاة من هذا العذاب ما أغنى عنكم ما الذي أغناه عنكم الآن أو ما أغنى بمعنى نفي ينفي عنه من هذا لم يغني عنكم جمعكم ولم يغني عنكم استكباركم وما كنتم تستكبرون يعني وما أغنى عنكم استكباركم أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمهم على الأعراف وشايفين أهل النار وأهل الجنة أهؤلاء أصحاب الجنة الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ده كلام مين ده أصحاب الأعراف أهؤلاء بيتكلموا مين الكافرين مشيرين إلى من إلى المسلمين أهؤلاء الذين المسلمين لا يصلوا إلى الجنة ها وقد كان الكفار يقسمون في الدنيا عند رؤيتهم لضعفاء المسلمين يقسمون أنهم لا ينالهم الله برحمة أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون كلام مين دوت قيل أنه كلام برضك أصحاب الأعراف انهم قالوا مش قالوا عن أصحاب الجنة لم يدخلوها وهم يطمعون قالوا ادخلوا الجنة وهو ده اللي خلى بعض المفسرين وكان الكلام يعني بعيد يقولوا ده هؤلاء هم الشهداء ده دولة مؤمنين ده دولة فضلاء المؤمنين اللي هم يشهدوا على الناس واللي دولة تدخلوا الجنة ولكن هذه كرامة كرامة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم قالوا للمسلمين ادخلوا الجنة فقد انتفى عنكم الخوف والحزن بعد الدخول وإن الخوف يكون على ايه من شيء آتي والحزن على شيء ولا خوف عليكم خلاص المستقبل ما فيهوش أي مخاوف ولا حزن على اللي فاتكم ما فاتكوش شيء أبدا كل اللي فاتكم في الدنيا ده ولا شيء بالنسبة إلى ما تدخلون فيه من نعيم الجنة ولا دخلوا الجنة ده نداء يقال لأصحاب الأعراف لما يحصل منهم هذا الشغف والحب والإقبال على أهل الإيمان وأهل الجنة والتبكيت والتقريع والتوبيخ لأهل النار، خلاص يدخلون برحمة الله عز وجل، قال لهم ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون، أنتم مع أهل الجنة. وهذا ما يكون فعلا في حق أصحاب الأعراف، أنهم يدخلون الجنة برحمة الله عز وجل. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم، قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة، ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون، ولا شك أن هذه بشارات عظيمة لأهل الجنة. تخيل بقى لما يمر لما أصحاب العفر يدخلوا الجنة والملائكة يقول ادخلوا الجنة ورب عزة يقول ادخلوا الجنة، شوفوا الكلام الطيب اللي بيسمعوه بأعمالهم الطيبة في الدنيا، سلام عليكم سلام عليكم ادخلوا الجنة ادخلوا الجنة، كلام جميل مع ما يرونه من الكرامة والنعيم. اللهم لا تحرمنا يا رب. طيب نسمع من الأول. نعم أفضل قبر ايه؟ سطرة من قبر. مش اما حفرة من النار. يا اما روضة من الاسم او اصحاب الاعراف في القبر. هيبقى حفرة من النار. لا ادري. تكلمش في شيء جاهل يعني. لازم يكون في نص. لازم يكون في نص. ولا ادري نص. إن الذين كذبوا نسمع إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من تحتهم الأنهار في قالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أورثتموها بما كنتم تعملون وهذا أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأنزل مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة